زي ما هنيجي ان شاء الله بعد كده لما نتكلم في قضيه الجهاد والخلافه وكذا هيبين لك ان المساله دي انت مطالب بيها. طيب، وان يكون الاكراه من قادر على تنفيذ ما توعد به، وان يغلب على ظنه انه ان امتنع عن فعل ما امر به اوقع به التهديد. خلاص، دي شروط خليها في عبك كده عندك لحد ما نيجي ان شاء الله نتكلم عليها بعد كده. طب الاكراه المتفق عليه ده يا اخوه، او الاكراه اللي هو يليق يمنع عله الحكم بالكفر، اللي هو بقى الاكراه بقى في الشرك الاكبر بقى، اللي يمنع عله الشرك ان يكفر صاحبها، عشان قلنا هو بيمنع العله بيقطع العله بيطلعها. ما هو هذا الاكراه؟ اسمع الكلام دوت من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى بيقول ايه؟ بيقول: تاملت المذاهب فوجدت الاكراه يختلف باختلاف الامر المكره عليه، فليس الاكراه المعتبر في الكفر كالاكراه المعتبر في الهبه ونحوها، فان الامام احمد قد نص في غير موضع على ان المراه المتزوجه اذا وهبت زوجها صداقها جاز لها ذلك، قال جاز لها ان ترجع في الهبه الا اذا خافت ان يطلقها او ان يسيء عشرتها، وفي روايه اخرى لانه اكرهها، فجعل خوف الطلاق وسوء العشره اكراها، ومثل هذا لا يكون اكراها على الكفر، وقد نص على ان الاكراه لا يكون الا بالتعذيب من ضرب او حرق او نحوه، ولا يكون الكلام اكراها. قال ابن تيميه: فلا يكون او لا يكون الكلام اكراها. يبقى اذا الاكراه كعارض بيدخل على بعض الامور يرفع عله الحكم زي ما قلنا فيبيحه ايش من يعنه او كده، ويدخل على بعض الامور ما يقدرش يعمل معاه حاجه. يبقى لازم عشان كده قلنا نجيب المساله ونعرض عليها الاكراه. طب الاكراه الذي نص عليه اهل العلم زي ما قال ابن تيميه: تاملت الاكراه لقيت لا الكفر الاكراه عليه مش زي غيره. فالاكراه اللي نص عليه اهل العلم في الكفر ايه هو؟ قال لك الاكراه المتفق عليه اللي هو الاكراه الكامل، الكامل اللي مش ناقص. ايه هو الاكراه الكامل ده بقى؟ اسمع بقى كلام اهل العلم في كلمه في مساله الاكراه الكامل. يقول علاء الدين الخازن في تفسيره: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز معه أن يتلفظ بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخويف بالقتل ومثل التحريق بالنار والإيلامات القوية. قال خباب رضي الله عنه: لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري، رضي الله عنه. بيقول ان دي صورة الفتنة. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: اكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون حتى يقول الكفر؟ قال: نعم والله كان احدهم لا يستطيع ان يجوع. فضل يجوعه ويجوعه لحد دلوقتي الانسان بيقعد كده يقوم واقع ما يقدرش يقعد، فيقول له قول كلمة الكفر يقولها عنده. يبقى عندنا الضرب الشديد، التهديد الاكيد بالقتل، الضرب الذي يخشى معه ان يذهب عضو من اعضائه كما نص على ذلك ابن الجيم الحنفي ونص على ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح وغيره. ده يا اخوه الاكراه اللي يخليك تعمل الكفر. طبعا احنا قلنا قبل كده ان اتفق العلماء على انه لو اخذ بالعزيمه وما عملش الكفر انه افضل لحد ما يقتل انه افضل. لكن اذا شد الرخصه يبقى نقول له الصوره دي هي اللي تخليك تترخص، ان يبقى في ضرب شديد، يبقى في تهديد اكيد بالقتل، يبقى في حرق بالنار، يبقى في تجويع شديد، يبقى في سجن طويل، يبقى في مال كثير. ده الحاجات دي هي اللي ايه التي تجعل الانسان يجوز له ان يقول كلمه الكفر. انا عايزك تحفظها كويس وتاخد بالك كويس قوي، خد بالك كويس قوي من الكلام ده، هنحتاجه بعد كده لما نبني على التعريف بقى. نقول الواقع بتاعنا ده كان اكراه يا اخوه ولا كان ايه بالظبط؟ طيب، عندنا نقطتين. النقطة الأولى: الفرق بين الاضطرار والإكراه. كده احنا عندنا الإكراه يبيح الكفر؟ طيب، الفرق بين الاضطرار والإكراه إيه بقى يا إخوانا؟ الاضطرار